مبارك مبارك مبارك نبارك اليوم لكل غالي شعارك ارفع شعار الحب يا موالي فالمهدي مولود اهلا بالموعود فالمهدي ما شاء الله اهلا مبارك مبارك بنور الله اشرقت الدنايا شمس غيبي بنور الله اشرقت الدنايا شمس غيبي حبيب جاء قال الكون اهلا بالحبيب وقال الحمد يا ربي على خير النصيب لأنك قد مننت علي بالمهدي طبيب يداوي يداوي قلوب شيعة الوصي حيدر يداوي يداوي قلوب شيعة الوصي حيدر يساوي يساوي بين العباد والهدى سينشر ذا حكم المعبود أهلا بال هذا حكم المعبود أهلا بالمولود مبارك إيه مبارك مبارك نبارك شعارك شعارك ارفع شعار الحب يا موالي فالمهدي ما شاء الله فالمهدي فالمهدي أهلا إيه مبارك مبارك والمشكاة والمصباح يزهو في زجاجة يا صاحب الزمان والمشكاة والمصباح يزهو في زجاجة وعنه روى البخاري ومسلم وابن ماجة مليك في الورى باللطف يقضي كل حاجة قلوب الناس أمست عرشه والحب تاج إمامي إمامي يمد للمستضعفين كفا إمامي إمامي يمد للمستضعفين كفا كلامي كلامي لا يستطيع للإمام وصفه للكف الممدود أهلا بال للكف الممدود أهلا بالموعود مبارك مبارك مبارك شعارك شعارك شعارك ارفع شعار الحب مبارك مبارك مبارك بارك الله بهاي الأصوات ارفع شعار الحب يا موالي فالمهدي مولود أهلا إيه فالمهدي مولود أهلا بالموعود اسمع عمامته عمامة جده المختار أحمد عمامته عمامة جده المختار أحمد به صبر الأمير وعلمه شخصا تجسى ونرجو أن يشيد لأمه الزهراء مشهد ويبني قبة للمجتبى والكون يسعد ويبني قبة للمجتبى والكون يس سعادة سعادة بطالب الثرات للحسين سعادة سعادة بطالب الثرات للحسين ولادة ولادة بها تقر اليوم كل عيني في حفل المشهود أهلا بال في حفل المشهود أهلا بالمو مبارك مبارك مبارك مبارك نبارك شعارك شعارك ارفع شعار الحب مبارك شعارك شعارك ارفع شعار الحب يا موالي فالمهدي اهلا بال ها فالمهدي مولود اهلا مبارك عمامته عمامة جده المختار أحمد به صبر الأمير وعلمه شخصا تجسى ونرجو أن يشيد لأمه الزهراء مشهد ويبني قبة للمجتبى والكون يسعد ويبني قبة للمجتبى والكون يسعد سعادة سعادة بطالب الثرات للحسين، سعادة سعادة بطالب الثرات للحسين، ولادة ولادة بها تقر اليوم كل عيني في حفل المشهود أهلا بال في حفل المشهود أهلا بالمو مبارك مبارك مبارك مبارك شعارك شعارك شعارك ارفع شعار الحب فالمهدي فالمهدي أهلا بالموعود فالمهدي مبارك إيه أتينا اليوم كي نهنا ونفرح بالوليد أتينا اليوم كي نهنا ونفرح بالوليد ونضمن في الجنان مقاعدا يوم الوعيد ألا رش الورود لتفرحوا فاليوم عيدي وباسم إمام عصري فرحة أتلو نشيد قصيدة قصيدة نظمتها لأجمل الليالي قصيدة قصيدة نظمتها لأجمل الليالي عقيدة عقيدة ارفع شعار الحب يا موالي فالمهدي مولود أهلا ها فالمهدي مولود أهلا بال مبارك يلا الكل مبارك مبارك مبارك اليوم شعارك شعارك ارفع شعار الحب مبارك مبارك مبارك شعارك شعارك شعارك ارفع شعار الحب يا موالي فالمهدي مولود أهلا إيه فالمهدي مولود أهلا إيه مبارك مبارك